قل آمين آمين آمين وجمعنا جميعا على الحب في الله. محمد الشميري الشميري الشميري الشميري وين هذا؟ هذا معي يا شيخ الفصل جزاه الله خير. معي في القصيم. القصيم نعم شيخ. هذا ما تحتاجه؟ هذا عندك؟ لا بدي طبع غير الطبع. نعم اللي ذكرتني انت. ما قال الاخوه ترى هذا عن الحجاب يا شيخ لا تنساه. وين الكتاب؟ لا ما لي يسأل. ايوه لا كتاب الحجاب ان شاء الله ما بنساه الشيخ. هنا طاح حتى ابن العدوي يا شيخ. هو هذا تحت الاوراق خذونا شيخ تحت الصوت في وسط الكتاب وسط الكتابين. نحن اي هذا يمكن تحت اين هلا شيخ تكفى المسألة هذه لا تنساها ان شاء الله. يقول يا شيخ ايوه الشيخ حكيت ذكرت. لا انا بقول وين طبع الكتاب اللي طبعه عبد الله نفسه؟ ايش هذا طبع واحد حافظ يعني. الله يهديه ويصلحه ان كان حي. الله يهديه ويصلحه. معليش لكن وين الطبع اللي طبعت وجه نفسه يعني ما ما كنت اظن الصوره يا شيخ. صحيح انا ما الومك بارك الله فيك لكن بقول وين طبعت. اشوف اسال الشيخ نفسه. اسال الشيخ عليه ان شاء الله فيسرع وقت وارسل عليك بالبلد الممتاز. جزاك الله خير. جزاك الله خير. هذا ما تستر طبعا عبد الرحمن ابو الشيخ متصرف بها هذه طبعا جديد. لا ايه هذا متصرف انت. لا لا بشكي عن السوري يعني السوري تصرف في كلام الشيخ بعض الشيء حذف الاشياء. اي مشكله. اي حتى هو ذكر هذا في المقدمه قال اني تصرفت في كلام الشيخ بعض الاشياء. والله انا قرات مقدمه لكن بعدين شيخ رد الشيخ القديم قديم قبل ان يعرف عنك وقبل تنتشر كتبك عندنا الحمد لله. اما الان يثنى عليك ثمن عاطرا ويدعو لك والله وحتى انه قال ابلغه سلامي وان ان شاء الله ما بيني وبينه اي شيء يعني لسون مكفر اليوم. لا ان شاء الله ما بتكفر. لا ويقول هذا الشيخ هذا رده على اصحاب التبرج في عهده. في عهده يا شيخ تخبر حرقه العباءه. لا هو مسميني ويش يا شيخ حرقت العباءة في هذاك الوقت يعني مشاكل صارت يا أخي باسمي الله يرضى عليك. يعني أدري التكلف في التأويل صحيح. قال والألباني في هذا كله اسمان اسمان لأنه شوائل. نعم. هذا لا يقبل تأويل أبدا. قال له بإن لك الألباني يجب أن تتوب إلى الله إن شاء الله مما قلت فيه إن شاء الله. الألباني ألف كتاب حجاب المرأة المسلمة ووضع لهذا الحجاب شروطا إلى الآن لم يسبقني أحد فيما علمته أنه جماعها. بل من عجائب هؤلاء الناس في الوقت الذي يردون علي ينقلون من كتاب الشروط التي جمعتها وينقلون من كتاب الأحاديث الدالة عليها ومع ذلك يجي شيخكم هذا فيرميني بالباقعة. تعرف الباقعة ما هي؟ كيف هذا يا جماعة؟ والله أنا ما أدري. قديم يا شيخ هذا قديم يعني. إيه لكن أنت عم تقول هو يعني أولئك الداعين للسفور. هو ذكرك صحيح بس بداية الكتاب وأصل الكتاب ألف على هؤلاء. ما بيهمني أنا أصل الكتاب. أنت حطك في الثناء يا شيخ وهذا قديما يعني عام السبعينات أكثر قبل لا أخذ قدر يعني سبحان الله. وين لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال أنت الآن تنقل عن الشيخ ما يفرح كل مسلم. الله يحفظك. وهذا متوقع. حتى أنا قلت يا شيخ بعضهم يقول أنك بينك وبينه عداء وأنك قال هذا كذب. حتى قلت يا شيخ بعضهم ينقل عنك أنك تقول عن الشيخ الألباني أنه جهمي. قال هذا كذب وباطل بل هو من السلفيين وكتاباته تدل عليه ومعتقده الحمد لله. وأما أنه أخطأ فكم من عالم أخطأ في مسائل كثيرة. نعم. هذا ما يدل على بل له من علم وله من نشر لكتب السنة وقضية يعني كثيرا عليك الحمد لله. يقول مع أني لم أره ولكن الحمد لله نسأل الله أنكم من ممن هم على سرور المتقابلين إن شاء الله. وكان وده أن تزوره حتى ذكرتك يوم جيت يا شيخ ودعاني كأثر مرة قال إذا رأيت الشيخ قول له الشيخ يدعوك لأن أنت عنده لكن كنت سهولات أموركم يمنعونني. قل له الشيخ بإلكم أنه أنتم ما تفسحون المجال بالمجيء إليكم. قول له أدعو قول له الشيخ يدعوك أنك تجي في بيته في الرياض. يقول لكن ممنوع أنه قلت له قال